بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني خواتي، وعدناكم أن ندخل في بعد جديد من لذة الصلاة. الآن هو موعد الوفاء بهذا الوعد. نعم، بين يدي سر من أسرار الخشوع، سهل ولكن كثيرا من الناس يغفل عنه، بل إن الذين يطبقونه من بين الناس يعتبرون من نوادر المصلين. والله حتى إذا رأيتهم عرفت أنهم يعيشون هذا الشعور، واضح عليهم، من وجوههم تعرفه. ما رأيكم أن نجرب هذا الشعور؟ تابعونا إن شاء الله. فعلا نريد أن نحس بهذا الشعور. طيب، الأمر بسيط. المطلوب منك إذا دخلت في الصلاة، هذا أولا المطلوب منك إذا دخلت في الصلاة، أن تجعل قلبك يستحضر بعض المشاعر أثناء أداء الصلاة، استحضرها. لأن كثيرا من الناس يدخل في الصلاة بقلب حاضر، يعني هو ليس بسرحان لكنه لا يحس بشيء. نعم، القلب يركز بالصلاة ويتفكر بالعبادة، إنه ليس بشارد ولكنه جامد لا يحس بشيء اتجاه ربه. فإن كون القلب لا يسرح ليس هو كل شيء. ليس السؤال فقط هل يشرد قلبك في الصلاة أم لا، السؤال هل تشعر بشيء اتجاه ربك في الصلاة أم لا. نريد أن يكون بيننا وبين الله مشاعر معينة أثناء الصلاة، أما فقط عدم السرحان فهذا ليس بشيء مميز. ألا ترى أنك تكلم البائع في السوق وتتعامل معه وأنت حاضر القلب وتركز في كلامك الذي تقوله، إلا أنك لا تحس بأي مشاعر تجاه هذا البائع، يعني إنه مجرد بائع. فهل كان لقاؤك به مميزا بالبائع؟ الجواب لا، لقاء عادي. لكن لو لقي المحب حبيبه فهل يكون فقط ليس بسرحان؟ لا، مستحيل، بل أكثر من هذا، هناك مشاعر، هناك أحاسيس لا يشعر بأنه مجرد لقاء عادي أبدا. طيب، ولله المثل الأعلى، ربنا يحب منا إذا قابلناه أن ترفرف قلوبنا بمشاعر معينة تجاه الله عز وجل. كل واحد من هذه المشاعر له طعم خاص في الصلاة يختلف عن طعم الشعور الآخر. أخي الكريم، أختي الكريمة، سأذكر لكم اليوم شعورا هو من أحلى مشاعر الصلاة، إنه شعور الحياء. أي والله، إن بعض الناس قد رزق قلبا معمورا بهذا الشعور فهذا له حياة أخرى في صلاته تختلف عن صلاة غيره. هناك فائدة عظيمة للحياة أصلا. اعلم أن ربنا يعامل الذي يستحي منه بتعامل يختلف عن الذي لا يستحي من الله. يقول ابن القيم: هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة، يعني من كبائر الذنوب، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف واستعظام المعصية ما يلحقها بالصغائر، تصبح صغيرة. وقد يقترن بالصغيرة العكس، قد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف من الله والاستهانة بها، استهانة المعصية، قال ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتب الكبائر. وهذا أمر مرجعه إلى القلب، انتهى كلامه رحمه الله. زاد حياؤك، الله عز وجل يتعامل معك بتعامل آخر. فإن قلت لي ما الذي يجعلني أستحضر الحياء من ربي، الجواب: الحياء لا ينبت في القلب إلا إذا سقيته بماءين اثنين. الأول: تذكر نعم الله عليك، تستحي على طول، فإنه لا يمكنك تخيل نعمة إلا والله هو الذي ساقها إليك، أنت باسمك أنت. بل كل نعمة رأيتها في نفسك أو أهلك أو ولدك فتأكد أن الله قد حرمها من أشخاص آخرين ولا بد. لا توجد نعمة واحدة أعطاك الله إياها ولم يحرمها من أناس آخرين، لا بد. بعض الناس عندهم أشياء ليست موجودة عند الآخرين، لا بد أن يكون هناك من حرم نفس النعمة التي عندك، لكنه جعلها لك أنت ولم يمنعها عنك أنت. تذكرنا لهذا نستحي، يعني والله نستحي. الماء الثاني الذي يزيد شعور الحياء في قلبك هو وتذكرك لأخطاء بدرت منك في حق الله تعالى. كل ابن آدم خطأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يوجد أحد لا يخطئ، وكل واحد منا أخطأ في حق أناس كثيرين ربما، ولكن خطأي إذا صدر باتجاه الذي أنعم علي وأكرمني فإنه يكون صعبا نوعا ما. روى ابن كثير في تفسيره أن آدم لما ذاق من الشجرة في الجنة فر هاربا، فنودي أفرارا مني يا آدم؟ قال بل حياء منك. الله. طيب إذا علمنا أنه ما من ذنب وقعنا فيه إلا وربنا مطلع علينا، وقت مباشرتنا له ربنا مطلع علينا، وقت تمتعنا به ربنا مطلع علينا في نفس اللحظة ونحن نعلم بذلك وعندنا يقين به، وكان بمقدور الله أن يأمر الأرض التي تحتنا أن تنتقم له، لكنه لم يفعل سبحانه، حليم صبور علينا، صبور حليم، لأن من أسمائه الحليم ومن أسمائه أيضا الصبور. إذا استحضرنا هذا والله الحياء يزيد، والحياء يعطي للصلاة طعما آخر. من فضلكم اسمحوا لي أن أعرض عليكم مشهدا فيه حياء شديد، نرى فيه ردة فعل الإنسان عندما يستحي لخطأ معين. تابعوا معي هذا المشهد. يا الله يا الله يا الله. فين أفتو؟ إيش فريدي؟ Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο παπατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και το απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. رأيتم كيف يستحي الإنسان إذا أخطأ في حق من أحسن إليه؟ هناك المزيد، لكن تابعوني بعد الفاصل لو سمحتم. كان أحد الأمراء قد أحسن إلى رجل من المقربين منه، أكرمه وأعطاه، لكن لسبب ما الرجل ترك الأمير وعصاه وخالف أمره وهرب، ثم قبض عليه فوضع بين يدي الأمير. لما وقف بين يدي الأمير سأله الأمير سؤالا، قاله بأي وجه تقف بين يدي؟ بأي وجه؟ تدرون ماذا قال؟ قال أقف بنفس الوجه الذي أقف فيه بين يدي الله، وذنبي في حقه أعظم من ذنبي في حقك. إخواني، هناك آية عظيمة في كتاب الله تعالى، ما أدري أتدبرناها أم لا من قبل، يعني في سورة فاطر يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أن تزولا أي تتحول عن أماكنها. طبعا هذا لو حدث لخرب العالم في لحظات. طيب السماوات والأرض لماذا تريد الزوال؟ قال ابن القيم: السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد من الذنوب، ولكن الله يمسكها بحلمه ومغفرته. انتهى كلامه. يقول الله عز وجل: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يقول ابن القيم: فبحلمه صبر عن معاقبة من عصاه. حليم سبحانه. أنت بالصلاة تقف بين يدي حليم كريم، مع أنه سبحانه أكثر من يعصى، لا يوجد في الكون، لا يوجد أحد يعصى أكثر منه سبحانه. بل هل تعلم أن أكثر، والعياذ بالله، أكثر من يشتم في الكون هو الله سبحانه وتعالى عما يقولون؟ هذا ليس كلامي، هذا كلامه هو سبحانه. استمع الحديث القدسي الصحيح وهو في البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، أما شتمه إياي فقوله: إن لي ولدا وأنا الله الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. سبحانه سبحانه. كم من الناس يقول هذا اليوم، ومع هذا فإنه سبحانه جل في علاه يطعم الذي شتمه ويسقي الذي يعصيه، وإذا مرض المذنب والعاصي عافاه، وإذا احتاج أعطاه، وهو الغني ذو الرحمة. فعلا كما قال ابن القيم: والرب تعالى هو الصبور، بل لا أحد أصبر على أذى سمعه منه. نخفي ذنوبنا عن الناس مع علمنا بمراقبة الله لنا. أمام الناس يحسن إلى والديه، وإذا خلا بهما أسمعهما ما يزعجهما. أمام مديره مجتهد، وإذا لم يكن المدير موجودا فإنه لا يحسن العمل ولا يحلل معاشه، يغلق بابه عليه وينظر إلى ما لا يرضي ربه، وإذا دخل عليه أحد يضطرب قلبه، يخشى من دخول أحد عليه ولا يبالي بنظر الخالق. ولو سألته: من الذي يراك الآن؟ لقال وهو متيقن: الله. والله إخواني، إن أولى من نشعر بالحياء تجاهه هو الله. وقف الفضيل بن عياض بالحج في يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة، الناس يدعون وهو يبكي كبكاء المرأة التي فقدت ابنها. قد حال البكاء بينه وبين الدعاء، ما يستطيع يدعو، الناس يدعون وهو يبكي. فلما كادت الشمس أن تغرب واقترب انصراف الحجيج من عرفة، رفع رأسه إلى السماء. تدرون ماذا قال؟ قال: واسوأتاه منك وإن عفوت. وإن عفوت، يعني قال: واسوأتاه منك وإن عفوت، وحياءه منك وإن غفرت. الله، والله إنه لتمر بالإنسان لحظات من الحياء في أثناء الصلاة تجعله لا إراديا يطرق رأسه من حياء من ربه، لا يحس بمن حوله من شدة الحياء. فكيف يكون الحياء إذا عرفنا أن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده؟ إذا صليت الله عز وجل ينصب وجهه لوجهك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. يقول ابن القيم في كتابه الوابل الصيب: فإذا التفت المصلي بقلبه أو ببصره أعرض الله تعالى عنه. وفي أثر يقول الله تعالى، أن الله يقول: إلى خير مني، إلى خير مني، يعني إذا التفت العبد بقلبه عن الله وأخذ يسرح يقول الله إلى خير مني، إلى خير مني، لا والله يا ربي، لا والله لا يوجد من هو خير منك، من هو خير منك، سبحانك سبحانك، والله ما عبدناك حق عبادتك، أي حياء وأي وجه نلقى الله به بعد هذا كله. والله إن الإنسان أحيانا بعد أن يفيق من سرحانه في الصلاة يكون سرحان ثم يفيق، والله يحس بحياء من الله، حيث أنه كان طوال المدة الماضية في أثناء الركعات من الصلاة كان قد أعرض عنه سبحانه. إخواني أخواتي الكرام، هناك أمر أعجب من هذا كله، كل ذكرته هناك أمر أعجب منه. تدري ما هو العجيب؟ العجيب أن الله تعالى يستحي من العبد أحيانا. الله أكبر، بعد كل هذا؟ نعم، ليس العجب أننا مقصرون بالحياء من الله، العجب أن الله هو الذي يستحي منا. استمع إلى كلام أعرف الناس بالله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين ليس فيهما شيء. يعني سبحانه لابد أن يضع ربي شيئا في يدك، يستحي من يردك هكذا. سبحانك ربي ما عبدناك حق عبادة. يقول الله تعالى: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. سبحانه استحي منه، فإنه هو أصلا يستحي منك، من نحن حتى يستحي الله منا؟ أخواني أخواتي، لا بد أن ندخل إلى الصلاة بمشاعر، خلاص يكفي ما مضى، لا بد أن ندخل بمشاعر. مسألة أن ندخل إلى الصلاة بلا أحاسيس ولا مشاعر ولا عبادات قلبية فهذا يعني يجب أن يكون من الماضي، لا نحس بالصلاة بأي شيء، يجب أن ينتهي ذلك الأمر، فقط ألفاظ وحركات ثم يقوم من الصلاة، لا هذا ما يكفي، يجب أن نستشعر أمورا في الصلاة. جرب اليوم، جرب اليوم أن تسبح في شعور الحياة، وأنا أبشرك بصلاة مختلفة تماما. أما في الحلقة القادمة فمزيد من المشاعر، مزيد من لذة الصلاة. تابعونا.